مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 21 إلى 27 أغسطس 2023. في عناوين هذه الحلقة: غاب بريغوجين أم حضر؟ فاغنر يعطل مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا. هذا يجعل جماعة الإرهاب تستغل الغضب الشعبي ضد فاغنر وتقوم بالتجنيد أكثر. نتحدث إلى الدكتور محمد آغ إسماعيل، الباحث في جامعة باماكو في مالي. وفي إدلب شمال سوريا، هل يطيح محور القحطاني بالجولاني؟ طالبان ترد التهمة وتقول إن جهات خارجية ترسل دواعش إلى أفغانستان. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. رحل بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر سيئة الصيت ومهندس انقلاب يونيو النادر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهل يلوي غيابه ذراع روسيا الخفية في الخارج؟ إعلام القاعدة الرديف اعتبر أن العبادة والبلاد في غرب إفريقيا تحديدا سيرتاحون الآن من بطش فاغنر. في رد أقرب إلى الواقع، قارب معارضو هيئة تحرير الشام في إدلب بين ما يحدث في بلدهم وما يحدث في روسيا حساب مزمجر الثورة السورية، قال إن هذه هي حال العملاء يتم صناعتهم لمرحلة معينة وعند الانتهاء منهم تتم تصفيتهم. حساب أسس الصراع في الشام كانت له مقاربة أوضح، فاعتبر أن أبو محمد الجولاني زعيم الهيئة سيواجه مصيرا شبيها بمصير بريغوجين، على اعتبار أن الاثنين عميلان مأجوران كما قال. من ناحية أخرى، يقارب أسس الصراع بين بريغوجين والقحطاني الذي خدم سيده الجولاني وخاض معارك عنيفة لأجله، وكما انقلب بريغوجين على بوتين أو كاد، يتساءل أسس الصراع إن كان القحطاني سينافس الجولاني وينتهي هو الآخر إلى مصير كمصير بريغوجين. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. وعودا على بدء، هل يلوي غياب بريغوجين ذراع روسيا الخفية في الخارج في غرب إفريقيا مثلا؟ بعد قليل نتحدث مع الدكتور محمد آغ إسماعيل، الباحث في العلوم السياسية في جامعة باماكو في مالي، فابقوا معنا لطفا. أما الآن فنبدأ ملف القحطاني. ماذا سيكون مصير أبو ماريا القحطاني الآن بعد ثبوت ضلوعه في قضية العمالة مع التحالف، عمدا أو سهوا كما يروق لهيئة تحرير الشام وأنصارها؟ في آخر التطورات على القضية حتى صباح الاثنين 28 أغسطس لفتت الشواهد التالية: ردد معارضو الهيئة في إدلب أن زعيمها أبو محمد الجولاني قد يفرج عن القحطاني من الإقامة الجبرية المفروضة عليه، وربما يتوجه الرجل إلى العيش في إقليم كردستان العراق. في موازاة ذلك، يبدو أن مصير الجولاني بات مرتبطا بمصير القحطاني أكثر من حساب معارض للهيئة من الحسابات الوازنة التي أثبتت معرفتها بدواخل الجماعة في هذه الأزمة الأخيرة تحديدا. قالت إن ثمت أنباء عن تحركات يقوم بها أبو أحمد زكور القيادي في الهيئة ورفيق القحطاني مع بعض قادة الفصائل ورؤوس العشائر في المنطقة، ليس فقط لحل أزمة القحطاني وإنما للإطاحة بالجولاني على ما يبدو. حساب أبو العلاء الشامي وكان مسؤولا أمنيا قبل أن ينشق عن الهيئة، قال إن زكور يحاول أن يروج لوجود تيار إصلاحي داخل الهيئة هو المسؤول عن الإنجازات التي تحققت لإدلب داخليا وخارجيا، ويدعو زكور الأطراف المستهدفة إلى طي صفحة الماضي التي قال إن الجولاني يتحملها شخصيا. وزاد أبو العلاء أن زكور يروج لفكرة أن الجولاني لا مستقبل له في المرحلة المقبلة. على الجانب الآخر، يروج زكور لوجود تيار متشدد داخل الهيئة يقوده أبو محمد حدود الأمني الأول في الهيئة والمقرب أيضا من الجولاني. وإزاء هذا التخوف على منصب الجولاني، ربما كان لافتاً حضور الرجل حفلاً أقيم خصيصاً تقديراً له على دعمه المستمر للمؤسسة العسكرية في الهيئة. في الحفل ظهر الجولاني إلى جانب مظهر الويس المحسوب على محور زكور القحطاني، وإلى جانب أبو الحسن الحموي قائد الجناح العسكري في الهيئة. ولنتذكر أن الجولاني قبل أيام حضر حفلاً عاماً إلى جانب عبد الرحيم عطون المحسوب على محور مناهض للقحطاني. كل هذا فيما يواصل إعلام الهيئة الرديف امتداح القحطاني المعروف لديهم بالخال وكأن شيئاً لم يكن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. شاهد آخر لافت في مسألة القحطاني هو انتفاض إعلام القاعدة للاستفادة من الأزمة وإن لم تكن جهوده مقنعة. مؤسسة شام الرباط الذراع الإعلامية لتنظيم حراس الدين ممثل القاعدة في الشام تعود بعد غياب ببيان نحن أولياء دم يطالبون فيه بتحقيق واقدة مستقلين لكشف المتورطين في اغتيال قادة التنظيم من أمثال أبو فراس السوري، أبو الفرج المصري، أبو الخير المصري، خلاد المهندس الأردني، وأبو القسام الأردني وغيرهم كما جاء في البيان. ثمت مشكلتان حقيقة في هذا الطرح. أولاً، أين هي قيادة حراس الدين ولي الدم؟ وأين هم عناصر التنظيم الذين تركتهم القيادة الأم في مكتب حطين سيف العدل وحيدين بعد أحداث صيف 2020؟ المشكلة الثانية والأهم هي أن قيادة حراس الدين نفسها ممثلة بأبو همام الشامي وسامي العريدي سبقت الهيئة في رفض التحاكم للقضاء في يونيو 2019 في قضية الخلاف الشهير على التعاون مع الهيئة. القيادة وقتها أصرت على التعاون، وشرعيون مثل أبو ذر المصري وأبو يحيى الجزائري تحفظوا على التعاون حتى فصل الرجلان من التنظيم لتمردهما. الأمور بخواتيمها، انتهى ذلك الخلاف باغتيال معارضي حلف الشامي العريدي في غارة للتحالف، ونقل وقتها أن خلاد المهندس اعتزل الحراس قبل 3 أشهر من قتله احتجاجا على عدم تعزية القيادة بالشرعيين الذين قتلوا في تلك الغارة. فأين مصداقية القاعدة من كل ذلك؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. من وجهة نظر أخرى لملف اتهام القحطاني بالتخابر مع التحالف، قال حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي إن استهداف التحالف رؤوس تنظيم داعش في مناطق الهيئة هو دليل على أن الهيئة تمكنت من اختراق التنظيم حتى النخاع. يذهب الحساب إلى أبعد من ذلك ويتساءل إن كان اختراق وتدجين عناصر التنظيم لا يخدم حسب الوصول إلى أمراء الصف الأول لتحييدهم، وإنما توجيه التنظيم من الداخل وتسليطه على أعداء الهيئة. والشيء بالشيء يذكر من يخدم داعش في أفغانستان. نشر موقع المرصاد، وهو مؤسسة تناصر طالبان في أفغانستان، نشر روايات جديدة لدواعش معتقلين في كابول تضرب هذه الروايات في صلب التنظيم، فيما يلي أهم ما جاء في هذا التسجيل الذي حمل عنوان وشهد شاهدون من أهلها. أولاً، أصحاب الشهادات ينتمون حصراً إلى الإثنية الطاجيكية. يعلق المرصاد أن معظم الدواعش الذين نفذوا هجمات في أفغانستان خلال الأشهر العشرة الماضية كانوا من طاجيكستان، دخلوا البلاد عن طريق جوازات سفر مزورة. ثانياً، يصر المرصاد على أن الدواعش في أفغانستان ينتمون إلى دول أجنبية ويعملون بحسب أجندات تلك الدول، وهذا مهم بالنسبة لحكومة طالبان التي لا يزال المجتمع الدولي يتهمها بالمسؤولية عن بيئة تمكن داعش من استقطاب التمويل والسلاح وبالتالي تنفيذ هجمات في أفغانستان وفي الخارج، وذلك بحسب ما جاء في التقرير الأخير للأمم المتحدة. ثالثاً، ثمت انتقاد واضح لتاجيكستان واتهام بأن سياسات ذلك البلد اللا إسلامية تتسبب في دفع الشباب إلى حضن داعش. رابعاً، يروي الشهود كيف خدعهم التنظيم واستغل تعطشهم للدين ليكتشفوا أنهم كانوا أدوات قتل لا أكثر. فعلى سبيل المثال يروون كيف حبسوا في منازل معزولين عن العالم بانتظار تنفيذ هجمة انتحارية في مدرسة أو مسجد. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أعلنت موزمبيق قتل زعيم التنظيم هناك المعروف بكنية ابن عمر أو أبو سفيان، وهو بونما دمشودة عمر، وذلك في عملية عسكرية في إقليم كابو دلغادو شمال البلاد يوم الثلاثاء 22 أغسطس. في المقابل خصصت صحيفة النبأ الصادرة يوم الخميس 24 أغسطس 3 صفحات على الأقل لأخبار موزمبيق، منها الأولى وصفحة الإنفوغراف التي تضمنت مجموع هجمات التنظيم في الإقليم المنكوب. المرصد بودكاست على أخبار الآن. يواصل تنظيم طالبان باكستان TTP شن هجمات ضد الجيش الباكستاني، فيما نشر مرئيا جديدا بعنوان نحن جاهزون يصف تدريبا لعناصر من التنظيم. الباحث الأفغاني المتخصص عبد السيد قال إن الإصدار جديد فعلا فيما يتعلق بروايته والتدريبات المرصودة وحتى الزي العسكري الذي يضعه المقاتلون. في الأثناء تتعاظم الأزمة الدبلوماسية بين أفغانستان وباكستان بسبب هجمات TTP هذه. باكستان تعتبر أن طالبان التي تحكم في أفغانستان تأوي قياديي TTP وانتحاريه الذين ينفذون تلك الهجمات في الأراضي الباكستانية. لهذا احتفى الإعلام الباكستاني بما قال إنه فتوى من صدر الحكم في طالبان تحظر على الأفغان القتال خارج بلدهم، لكن الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد أوضح أن الفتوى لم تصدر عن هبة الله خنزادة وإنما عن دار الإفتاء في كابل. الفرق ليس فقط في مركز السلطة التي أصدرت الفتوى وإنما فيما جاء فيها. ما حدث أنه في 10 أغسطس نقل عن مفتي عبد الرؤوف اطمئنان من دار الإفتاء التابعة لطالبان جواب عن سؤال يتعلق بمشروعية الجهاد خارج أفغانستان، فقال الرجل بحسب المنقول إن الأمر يحسمه أمر يصدره أمير المؤمنين أي زعيم طالبان، فإن دعا هبة الله أخنزادة إلى الجهاد كان ذلك، وإلا اعتبر الذهاب إلى الجهاد مخالفة للأمير فلا يجوز. وهذا ما التقطه تنظيم TTP الذي رحب بتوضيح مجاهد، فالكلمة الفصل تبقى عند أمير المؤمنين بين قوسين أخنزادة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. إذا رحل بريغوجين مؤسس مرتزقة فاغنر، فهل يؤثر غيابه على استراتيجية الجماعة خاصة في مناطق تتقاطع مع الجماعات الجهادية كما في مالي مثلا؟ من هناك من مالي ينضم إلينا الدكتور محمد آغ إسماعيل الباحث في العلوم السياسية في جامعة باماكو. الدكتور محمد ينتمي إلى طوارق مالي، وهذا تفصيل مهم لأننا سنأتي على ذكر إياد آغ غالي لاحقا. أهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، شكرا على الثقة والاستضافة. أهلا فيك دكتور. لأي درجة وجود فاغنر يعطل مكافحة الإرهاب في بلدك ويعطي مبررا للجماعات الجهادية لزيادة نشاطها؟ نذكر مثلا حصار قرية بوني. شكرا جزيلا لكم. كما تعرفون بأن قوات فاغنر متواجدة في عدة دول في أفريقيا، من ليبيا والسودان وأفريقيا الوسطى ومؤخرا في مالي وبوركينا فاسو، لسه حتى الآن في مفاوضات هذا الشأن، وبعد تحدث عن النيجر في المستقبل. لكن بخصوص الوضع في مالي، كما تفضلتم أنهم متواجدين منذ الانقلاب الثاني في مالي عام 2022. الحكومة المالية لا تسميها فاغنر لكن تسميها متدربين روس، لكن مؤخرا السلطة الروسية نفسها بما فيها فلاديمير بوتين اعترفوا بأن فعلا يعني في فاغنر موجودة في مالي، وتعرفون القصة كلها. بالنسبة للسؤال الخاص متعلق بفاغنر ودورها في المكافأة أو تأثيره على مكافحة الإرهاب، ومعروف بأن الجماعات الإرهابية منذ البداية هدفها خصوصا نصر المسلمين ذات الأغلبية المحلية، هدفها هو تطبيق الشريعة الإسلامية في مالي، وهدفها أي تواجد أجنبي في البلاد، لذلك رفض حتى الحوار مع الجهات الرسمية المالية وتزرعت بذلك وجود القوات الفرنسية والبعثة الأمم المتحدة، وبناء على ذلك أنها ترفض أيضا وجود فاغنر. ومنذ ما جاءت فاغنر إلى مالي أيضا قامت ببعض العمليات العسكرية مع الجيش المالي، ليست فقط يعني مستهدفة الجماعات الإرهابية، ولكن حسب الأنباء تستهدف كل من سبق لو حمل السلاح، معنى ذلك حدث نوع من عدم التمييز بين ما هو ينتمي للجماعات الإرهابية وأي شخص آخر قد سمى حمل السلاح من قبل، فهذا يجعل الجماعات الإرهابية تستغل الغضب الشعبي ضد فاغنر وتقوم بالتجنيد أكثر، ويتم قبولها من قبل بعض الجماعات للدفاع عن انفسها من قبل فاغنر. فمعنى ذلك ان وجود فاغنر عامل مساهم في انتشار او اعاده نشر الجماعات الارهابيه في مالي وفي منطقه الساحل، وليس العكس كما يتوهم البعض. دكتور، هل تحضر كنماذج من ذلك، من هذا التنافس على الدم بين هذه الجماعات الجهادية وبين فاغنر؟ نعم، كنت أقول بأن فعلا يعني آخر مواجهة حديث بين الطرفين بشكل مبين حينما خرجت البعثة المتحدة من مدينة بير التابعة لولاية تومبكتو في أثناء توجه الجيش المالي المصاحب بقوات فاغنر إلى المدينة. تحدث هناك مواجهة مسلحة بين نصرة الإسلام والمسلمين وقوات فاغنر، حدثت قتلى من جميع الاطراف، حتى هناك انباء بان هناك سيارات عسكريه مهمه حصلت على جماعه تنظيم القاعده. وايضا بعد ما سيطروا على المدينه ايضا كما قلنا سلفنا هم قاموا بعض العمليات غير اللائقه من قبل المواطنين، حتى هناك انباء تشير بانهم صراحه يعني كان لديهم حسب الانباء لا اعرف مدى صحته عليهم يعني آلية من خلالها يضعونها على يد أي شخص، وأثناء على هذا الوضع يعرفون بأن هذا الشخص سبق له فعلا أن تعامل مع السلاح، سلاح البنادق وغير ذلك، وكل الذين بينت عليهم هذه المعلومات تم قتلهم أو سجنهم. فطبعا كل هذا يجعل المواطنين يعني يرفضون رفضا قاطعا لوجود فاغنر في المنطقة، ويجعلهم أيضا يتحالفون بطريقة ما مع الجماعات الإرهابية للأسف الشديد، وهذه هي المعضلة. وحتى الآن لا ننسى بأن ولاية تومبكتو حسب آخر التطورات محاصرة منذ أسابيع من قبل نصرة الإسلام والمسلمين رفضا لوجود قوات فاغنر فيها. ولا ننسى أن قبل ذلك أيضا في وسط البلاد منطقة بوني وغيرها حدثت هناك أيضا نفس العملية، نفس الحصار من قبل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ضد وجود فاغنر. فمعنى ذلك يعني أن فاغنر بدلا من أن تأتي بسلام واستقرار كما يتوهم البعض جاءت بالعكس تماما، جاءت وجودها أثار غضب الجماعات الإرهابية، ومن ثم يعني أصبحت الآن تعود بقوة خصوصا بعد خروج كثير من القواعد أو على تجميد دور البعثة الأممية في مالي منذ القرار الأخير للمجلس الأمن في هذا الشأن. هل تتأثر استراتيجية فاغنر بغياب بريغوجين دكتور محمد؟ في هذه النقطة أعتقد بأن لا ننسى بأن حسب آخر التطورات أن جماعة فاغنر هي جماعة في النهاية يعني خلقت من قبل النظام الروسي، فرئيسها السابق مجرد يعني أداة في يد السلطات الروسية. وعقب المحاولة الأخيرة التي حدثت في يونيو من قبل رئيس فاغنر للانقلاب على بوتين، الامور اصبحت مختلفه تماما. فاصبحت الدول الروسيه الان تريد تعلن رسميا بانها وراء تاسيس وتجنيد وتمويل هذه الجماعه، معنى ذلك ان الجماعه ستستمر في عملها بعد رئيسها المؤسس، ومن ثم سيتم له خلفا لديه ولاء مباشر للنظام الروسي المتحدث لبوتين من اجل السيطره عليها. قد تحدث هناك بعض الانشقاقات في بعض صفوفها، ولكن سيتم احتواء الموقف في اسرع وقت ممكن، لان في النهايه اصبحت فاغنر الان بشكل رسمي عباره عن اداه من ادوات السياسه الخارجيه الروسيه، ولا يمكن ان تستغنى عنها. ولا ننسى بان المنافسه الان شرسه في الساحل، وانا دائما اقول منذ الازمه في النيجر كأن الغرب بشكل عام يريد أن يحول الحرب المواجهة غير المباشرة بينها وروسيا من أوكرانيا إلى الساحل الأفريقي عبر الفاغنر وتدخل الإيكواس المدعوم من قبل فرنسا. في النهاية منطقة الساحل مهددة لكي تكون منطقة صراع إقليمي ودولي بامتياز، وأيضا تكون فرصة سانحة لجماعة الإرهابية وتحديدا داعش ونصرة الإسلام والمسلمين من اجل السيطره على مزيد من المناطق. بل حتى هناك بعض وسائل فرنسيه تشير بان هناك مخاوف بان الجماعه الارهابيه ستسيطر على مالي مثلا في غضون سنتين، معنى ذلك ان الامور الان تتجه الى الأسوأ بدلا من التحسن. ولا اعتقد بان فاغنر يعني ستتاثر بموت مؤسسها الرئيسي، بل سيتم استبداله بمسؤول آخر. هناك أسماء الآن بدأت موجودة على الساحة، ولكن رسميا لم يتم إعلان عن خلفه حتى الآن. دكتور محمد، ننظر إذن إلى حصار تمبكتو، ننظر إلى حصار بوني، ولا بد أن نسأل عن الأزواد، عن الطوارق. أين يقف الأزواد من كل ما يحدث بالنظر إلى وجود إياد آق غالي وهو طوارق على هرم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين؟ البعض يخلط ويعتبر أن حركة الأزواد متماهية مع القاعدة، حبذا لو توضح هذا الأمر. فعلا هناك خلط للأوراق موجود في المنطقة، خصوصا مؤخرا عقب فوز الولايات المتحده. ولكن لا ننسى بان هناك مشاريع متعدده في مالي. هناك مشروع النظام الحالي اللي هو المتمثل في الانقلابيين، الذي يسعى الى استعاده البلاد والنظام كما كان قبل 2012. وهناك مشروع الحركه الازويه المتمثل في تطبيق اتفاق الجزائر من اجل الحصول على نوع من الحكم الذاتي في المناطق الشماليه وتسييرها. وهناك مشروع الجماعة الإرهابية، وخاصة ذات الأغلبية المحلية المتمثلة في سلطة المسلم بزعامة إيران كغالب بالفعل، والذي يريد أن يستغل أيضا خروج البعثة الأممية من أجل السيطرة على المناطق، بمعنى أن يحارب أولا الجيش المالي وفاغنر من ناحية، ومن ثم أيضا يواجه حركات السقة الأزوادية من ناحية أخرى، أو على الأقل تحييدها من تدخل الحرب ضده من أجل أن يسيطر على المناطق الشمالية، تمهيدا لحوار مع الحكومة المركزية في موكو، ومن أجل تحقيق مشروعه المتمثل في إقامة إمارة إسلامية على الأقل لم يكن في مالي كله، ولكن على الأقل في الجزء الوسط والشمال شمال البلاد. ولكن الحركات الأزوارية حتى الآن ترفض هذا المشروع الإسلامي بين قوسين بشكل رسمي ونهائي، وفي نفس الوقت ترفض أيضا عودة الجيش المالي إلى مواقع تمركز البعثة الأمم المتحدة التي كانت تحت سيطرة الحركات الأزوادية السابقة قبل اتفاق الجزائر، إلا في إطار تطبيق الاتفاق الجزائري. اتفاق الجزائر ينص بأن يمكن عودة الجيش المالي إلى جميع المناطق الشمالية حينما تم إعادة تشكيله من جديد بقيادة جديدة، بمعنى أن يتم انصراف المسلحين الأزواديين في الجيش المالي ويتم بإعادة هيكلة القيادة العسكرية، ويكون لضباط من الشمال قيادة في هذا الشأن، ومن ثم يتم عودة الجيش إلى الشمال. فهذه هي المشكلة الموجودة حاليا، بمعنى أن الشمال ما الآن في المواجهة بين الجماعات الثلاثة، تنسيق الحركة الأزوادية، الجماعة الإرهابية، والجيش المالي المصاحب لفاغنر. فالعملية معقدة جدا ومرخبطة، ولكن حتى الآن يعني المواجهة المعلنة بالفعل هي بين الجيش وفاغنر من ناحية، ونصرة الإسلام والمسلمين في ولاية تمبكتو من ناحية أخرى. فهذا هو التواجه المواجهة المباشرة حاليا. أما الحركات السقف الأزوادية فهي انسحبت من مدينة بير حينما دخل الجيش، وتمركزت في مناطق بعيدة عنها انتظارا لأوامر من كيدال لما سيحدث مستقبلا. وهناك اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا حول انسحاب البعثة الأمم المتحدة من مالي وما هي تداعياته، ولعل هذه المسألة يتم مناقشتها بطريقة ما في أوراق الأمم المتحدة. إذا عمليا إياد آق غالي يعمل ضد مصلحة الأزواد وحقوقهم الوطنية. بكل تأكيد أن إياد يعمل ضد مصلحة الأزواد وفقا لرؤية الأزواديين الذين قاموا بجميع الثورات في مالي منذ الستينيات إلى يومنا هذا. ولكن هو بوجهة نظره إياد آق غالي يرى بأن الحل الأمثل لأزواد وللساحل كله أن تتحول المنطقة كلها إلى دول إسلامية. وطبعا كلنا نعرف بأن لا توجد هناك دول إسلامية بمعنى الحقيقي في العالم أصلا، حتى في الدول التي كانت تدعي بطريقة أو بأخرى أنها إسلامية إلى شيء محدود يعني. فلذلك يعني المشروع إياد مخالف لمشروع الأزوادية. هي المشاريع الجهادية إجمالا أنه ثبت فشلها من أفريقيا إلى أفغانستان. دكتور محمد، لطفا عن وجود فاغنر، يعني حضرتك ذكرت أنهم يرتكبوا فظائع، ما بعرف حضرتك مواطن من مالي، حضرتك باحث أستاذ في جامعة، ماذا تسمع وماذا نعرف عن الفظائع التي يرتكبونها في حق الشعب المالي؟ المشكلة هنا في المناطق التي يسيطر عليها في تعتيم إعلامي بشكل غير مسبوق، وغالبا هم لا يذهبون لوحدهم، يذهبون مع الجيش المالي، ولكن حسب الاتصالات التي نجريها مع المواطنين في المناطق التي هم فيها من أجل تحصيل الحقائق، هم فعلا يؤكدون على 3 أمور كما قلت أنيفا. أولا عندهم آليات يقبضون على الأشخاص الذين متهمون بطريقة ما أنهم سبق لهم أن استخدموا السلاح، قد يكون هذا الاستخدام من قبل الجماعات الإرهابية، قد يكون من قبل الحركات الأزدوانية، قد يكون استخدام من الدفاع عن النفس. المهم يعني أي أثر له حسب ما يقال، لا أعرف مدى صحته، أن هذا الشخص سبق له أن حمل السلاح، هم يكتشفون ذلك عبر آليات تقنية معينة، وإذا اكتشفوه يتم ما يقومون بقتله أو بتقديمه للجيش المالي، ثم يسلم الجيش المالي إلى الجهات الرسمية ويتم تسجينه. هذا ما يصير النقطة. النقطة الثانية أيضا فيما يتعلق بالممتلكات، حسب ما قيل وصلنا في آخر تطورات في بير، أنهم يمشون إلى الدكاكين المحليات التجارية ثم يأخذون كل ما فيها من الأغذية لصالحهم، وهذا أيضا لا يختلف وضعهم كثيرا عن الجماعات الإرهابية، لأن الجماعات الإرهابية وتحديدا داعش النصرة مختلفة عن ذلك، النصرة لا تقوم بنهب ثروات المواطنين، ولكن داعش الذي تقوم بنهب المحليات التجارية والمراكز الصحية وكذلك أيضا يعني المواشي وغير ذلك. نفس العملية حسب الأنباء تقوم بها أيضا جماعة فقنا. لذلك يعني في كثير من المناطق الناس يتملكوا الخوف ولا يستطيعون أن يعبروا بكل ما يحدث. وطبعا معروف بأن الحكومة في مالي رفضت أن يكون هناك جماعات حقوق الإنسان تقوم بتقص الحقائق في مناطق العمليات العسكرية، وهذا أعتقد يعني بطريقة ما مفهوم، ولكن حتى الآن لا نحصل على المعلومات الدقيقة وفقا للبحوث العلمية حتى الآن. الدكتور محمد آغ إسماعيل، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لكم، جزاكم الله خير. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.